أما الحسين فكنيته أبو عبد الله، وهو رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل ولاية يزيد ولم يرضى أن يبايعه، ورأى أن ذلك حيدة في طريقة الحكم لم يعرفها المسلمون من قبل. فإن يزيد أول حاكم في الإسلام انتقل له الحكم بالوراثة، لأن معاوية أوصى بالحكم له وأخذ البيعة له قبل أن يموت، فلم يقبل الحسين وكثير من الصحابة ممن عاصروهما لم يكونوا قد قبلوا هذا. فقد كتب الله ما كتب من أن الحسين تسلط عليه غواء وشرار الناس في عهد يزيد وفي سلطة عبيد الله بن زياد، فقتل رضي الله عنه أرضاه شهيدا بلا مرية ولا شك في كربلاء. وقيل إن هذا من حيث التاريخ، كان في العاشر من شهر الله المحرم. والأول يقول: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. فمقام الحسين رضي الله تعالى عنه أرضاه مقام عظيم. وقد ذكروا أن عبد الله بن عمر، وهذا من فقه رضي الله عنه، لما أراد الحسين أن يخرج إلى الكوفة أوصاه عبد الله بن عمر، أرشده أن لا يفعل، وأخبره أنه بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبرائيل عليه السلام خير النبي عليه السلام ما بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وقال له، وهذا من فقه ابن عمر: إنما أنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يؤتيك الله إياها. لكن ليمضي أمر الله، ليمضي قدر الله، مضى هذا السيد الكبير الشهيد رضي الله عنه أرضاه إلى الكوفة ليكون ما قد وقع من قتله شهيدا مباركا، ليكون على مقربة من منزلة جده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما وقع من مقتل الحسين، فقضيت بذلك قصة الشيخين. أبى الله عز وجل إلا أن يكون للحسين ذرية بعده، مع أن أولئك الأشرار لم يتورعوا في قتل من معه، إذ لم يتورعوا أصلا في قتله. وإن العاقل لا يتصور أن أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر يتجرأ أن يؤذي الحسين بأدنى كلمة، فضلا من أن يتجرأ على سفك دمه. لكن عياذا بالله، بعض الناس لبعده عن الله، لما أنه ليس له عند الله عز وجل مقاما وموئلا شريفا يكتب الله على يديه مثل هذه الأعمال أن تقع. وإلا الحسين عليه السلام لو لم يقتل شهيدا لمات، أن الموت واقع لا محالة، كائن لا بد منه. لكن كتب الله عز وجل أن يقتل شهيدا على يد أولئك الذين لا تدري بأي وصف تصفهم، لكن المقصود أن هذا الأمر وقع. والإنسان لا يدري حتى كيف يتحدث عن خطب ونبأ كهذا، لأن هذا الأمر لو ترك للعقول لما تصورنا وقوعه. فإننا اليوم فيما نرى من سفك دماء المسلمين ها هنا وهناك، إن الإنسان يتجرع الغيظ ويحزن قلبه، تدمع عينه على ما يرى من قتل المسلمين ها هنا وهناك. وهذه دماء مسلمة معصومة، من حقها علينا أن نتعاطف معها، أن نحفظها، أن ندعو الله عز وجل أن ينصرها، أن ندعو الله عز وجل أن يحفظ تلك الدماء، تلك الأعراض المسلمة. ومنها بلا شك دماء ذلك الشهيد، دم ذلك الشهيد الزاكي الذي علمنا بقتله مما قرناه في كتب التاريخ مما تواتر نقله. حتى لو لم يكن هذا الأمر قد نقل نقلا متواترا لما صدقنا أن مثل هذا يقع، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لأنك لو قلت أن الذي قتله كان يدعي الكفر لقلنا هذا حق، فقد قتل أنبياء الله. لكن أن يدعي أحد الإسلام ويزعم أن في قتل رجل في مقام الحسين رضوان الله تعالى عنه وعن أبويه وعن أخيه شيء من دين الله في شيء، فهذا هو الباطل بعينه والمقصود.